ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. بسم الله يرقيك والله يقيك والله يكفيك والله يحميك والله يحفظك. بسم الله. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. احفظه يا ربنا بحفظك، احفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته يا خير الحافظين. والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. احفظه يا ربنا من أثر سحر وحسد وعين ونظرة ومس ونفس وعقد. احفظه يا ربنا من أثر من والدته. اللهم احفظه من أثر الحسد والإيذاء عليه وعلى أهله أجمعين. اللهم احفظه يا ربنا بحفظك واكلأه برعايتك واحرسه بعينك التي لا تنام يا من لا يسهو ولا ينام يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فالله خير حافظا والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. احفظ يا ربنا رأسه عقله، احفظ يا ربنا المخ والمخيخ ومراكز الإحساس والعصب، احفظ يا ربنا القفا، احفظ يا ربنا الرقبة، احفظ يا ربنا النخاع الشوكية والحبل الشوكية والفقرات والعضلات، احفظه يا ربنا بحفظك. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. احفظه يا ربنا من مس مارد وعفريت ظالم طاغ باغ بغى عليه وتجبر مرسولا بسحر وعين وحسد. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. احفظه يا ربنا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته، احفظه يا ربنا من الأمراض والأدواء والأسقام، احفظه يا ربنا من الآلام والأوجاع والأورام. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين احفظوا يا ربنا من أثر جرح وقرح ضائر وقرح احفظه يا ربنا من ساكن فيه وعقد عليه وفيه ومن حوله فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين احفظ يا ربنا قوته يا ربنا وحيويته ونشاطه وقدرته يا ربنا فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين احفظه يا ربنا من السحر الأسود والأحمر والأزرق والأبيض ومن سحر علوي وسفلي احفظه يا ربنا بحفظك واكلأه برعايتك واحرسه بعينك التي لا تنام فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين احفظه يا ربنا من سحر مرسول عليه وعلى أهله من قبله ومن بعده احفظه يا ربنا من سحر ماكول ومشروب ومدفون ومرشوش ومنثور ومذرور فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين احفظه يا ربنا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته احفظه يا ربنا من سحر الأقارب والأباعد والأصدقاء الكائدين الماكرين الحاقدين الحاسدين المشتهين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين احفظه يا ربنا احفظ قلبه المؤمن احفظ جوارحه احفظ يا ربنا روحه وجسده عقله وبدنه فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين احفظ يا ربنا دمه وعظامه ومفاصله احفظ يا ربنا جلده وعروقه وأعصابه احفظ يا ربنا أطرافه احفظ يا ربنا ظهره وصدره فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر أعيذك بالله العظيم وبسلطانه القديم من آثار العيون والحسد والأسحار والمسوس والأنفس والعقد احفظه يا ربنا من عين نظرت له حارة لامة قاتلة مهلكة ممرضة احفظه يا ربنا من عين نظرت له سامة حارة، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فالله خير حافظا، احفظه من أثر عيون، من أثر عيون نظرت له، من أثر عيون نظرت له، من أثر عيون منتقمة، من أثر عيون منتقمة حاسدة حافلة ومعجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية. احفظه يا ربنا من عيون نظرت وما ضرك أصحابها، وما ضرك أصحابها، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فالله خير حافظا، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. احفظ يا ربنا النفسية، احفظ يا ربنا العقل والصدرية، احفظ يا ربنا الرأس والظهر والظهر والظهر من عقد فيه والتهاب وآلام وأورام. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فالله خير حافظا، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. احفظه من عيون نظرت خرج منها مثل الرصاص والرماح والشهب، فأثرت عليه دخلت في رأسه وفي جسده، أبطل أثرها واحلل عقدها وفك مرابطها، وأخرج يا ربنا شيطانها، وأخرج يا ربنا شيطانها، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظناها من كل شيطان، وحفظناها من كل شيطان رجيم، وحفظناها من كل شيطان رجيم، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظا من كل شيطان مارد. والله خير حافظا، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. احفظه من حسد شديد، من حسد شديد، من حسد كاد أن يهلك الجسد، من حسد، من حسد كاد أن يهلك الجسد. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. احفظه من حاسد إذا حسد، احفظه من عقد، احفظه من العقد، من العقد على الورم والالتهاب والألم والوجع والسقم. فالله خير حافظا، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. احفظه يا ربنا بحفظك، واكلأه برعايتك، واحرسه بعينك التي لا تنام. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين احفظه يا ربنا من شر كل ذي شر ومن شر كل ذي عين وحسد ونفس احفظه يا ربنا من نفس حسودة حقودة شريرة احفظه من الأنفس الظالمة الطاغية الباغية عليه وعلى أهله احفظه يا ربنا من نفس تعلقت في الجسد تربطت في الأذار احلل يا ربنا عقدها يا مولانا احلل كل العقاد في الظهر وفي سائر الجسد على الورم وعلى الألم وعلى التهاب شديد احلل يا ربنا كل العقد احفظه من شرها وضرها وغلبتها وكيدها ومكرها عليه يا مولانا فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين احفظه بحفظك يا مولانا واحرسه بعينك التي لا تنام يا ربنا وكن وليه ونصيره وظهيرا له ومعينا يا ربنا يا عظيم فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين احفظه يا ربنا من السحر والحسد والعين والنظرة والمس والنفس احفظه يا ربنا من العقد القوية الظالمة الشريرة احفظه من عقد ومن عاقد في الجسد ومن حول الجسد على الهلاك وعلى المرض وعلى النصب وعلى الوصب فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين احفظه يا ربنا بحفظك واكلأه يا ربنا برعايتك واحرسه يا مولانا بعينك التي لا تنام يا من لا يسهو ولا ينام فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فالله خير حافظا فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين وهو أرحم الراحمين وهو أرحم الراحمين وهو أرحم الراحمين. فالله خير حافظا. احفظ يا ربنا دمه دمه وعظامه ومفاصله. احفظ يا ربنا القفا والظهر الراس والمخ والمخير ومراكز الإحساس والعصب. فالله خير حافظا فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. أسألك شفاء له لا يغادر سقما وعفوا وعافية يا مولانا. لا تبطئ علينا يا ربنا بفضلك ومنك وجودك وشفاء له يا ربنا. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. أبطل يا ربنا حسدا شديدا حسدا شديدا وعيونا حسدا شديدا حسدا شديدا وعيونا. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. احفظ يا ربنا نشاطه وحيويته وقوته يا ربنا يا مولانا. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. احفظ يا ربنا عبدك احفظ يا ربنا عبدك احفظه وأهله أجمعين والمؤمنين أجمعين يا رب العالمين. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم شفاية بالشافية وكفاية بالكافية ووقاية بالواقية يا ربنا وفتحا له ولنا أجمعين بالفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين وحفظا من كل شيطان مارد وحفظناها من كل شيطان رجيم اللهم شفاني يا ربنا اللهم حفظا يا ربنا اللهم وقاية يا ربنا اللهم كفاية يا ربنا لعبدك من الألم والوجع والضر والمكر والكيد يا ربنا ومن المرض ومن الألم والسقم والورم اللهم شفاء له يا ربنا من على رأسه إلى خص قدميه يا مولانا ولأهله أجمعين وللمؤمنين والمؤمنات فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين اللهم احفظ يا ربنا اللهم احفظ يا ربنا اللهم احفظ يا ربنا ما حفظته يا ربنا أعواما كثيرة احفظ يا ربنا النشاط والحيوية يا ربنا والقوة احفظ يا ربنا سمعه وبصره وقوته يا مولانا احفظ يا ربنا المخ والمخيخ ومراكز الإحساس والعصب احفظ يا ربنا الرأس والقفا والرقبة احفظ يا ربنا النحر احفظ يا ربنا القلب والصدر والبطن والفرج احفظ يا ربنا القفا والظهر العمود الفقري والحبل الشوكي النخاع الشوكي والفقرات والعضلات فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين احفظ يا ربنا من ضر ومن عقد موروثة ومن ضر موروث احفظه يا ربنا من أثر نظرة وعين في الجسد وخارج الجسد في الجسد وخارج الجسد في الجسد وخارج الجسد فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فارتد بصيرا فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ذي قوة إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم وزاده بسطة في العلم والجسم فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين اللهم احفظ يا ربنا القوة والنشاط والحيوية احفظ يا ربنا الأطراف احفظ يا ربنا الأطراف احفظ يا ربنا الأطراف من الشلل والتيبس والآلام والأوجاع والأسقام احفظه يا ربنا بحفظك يا ربنا من شر كل ذي شر ومن شر كل ذي عين على مهارة احفظه يا ربنا من شر كل ذي شر ومن حسد وعين على مهارة احفظه يا ربنا احفظ يا ربنا جسده وقوته وحركته ونشاطه احفظه يا ربنا بحفظك يا ربنا احفظه يا ربنا بحفظك من عين وحسد على الجمال والوسامة احفظه يا ربنا بحفظك وكلاه بلعائدك وحرص بعينك التي لا تنام يا ربنا من عين وحسد شديد ونظرة احفظه يا ربنا بحفظك يا خير الحافظين والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين احفظه يا ربنا من نفس من نفس من نفس تعلقت فيه حسدا وحقدا تشبثت فيه وتشبكت به اللهم احفظه من شرها وضرها ومكرها وكيدها وألمها ووجعها اللهم احفظه يا ربنا من عين احفظه يا ربنا من نظرة احفظه يا ربنا من عقد احفظه يا ربنا من ألم ووجع فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين اللهم احفظه يا ربنا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ونعوذ بعظمتك أن يغتال من تحته فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد وحفظناها من كل شيطان رجيم وحفظناها من كل شيطان وحفظناها من كل شيطان رجيم فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان مارد. احفظه يا ربنا من شيطان مارد وعفريت. احفظه يا ربنا من شيطان مارد وعفريت. احفظه يا ربنا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه. ونعوذ بعظمتك أن يغتال من تحته. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. اللهم احفظ يا ربنا قوته, اللهم احفظ يا ربنا حيويته, اللهم احفظ يا ربنا نشاطه, ورده وردها له يا ربنا, رد القوة له يا ربنا, رد الحيوية له يا مولانا, رد القدرة له يا مولانا, رد يا ربنا النشاط والحيوية يا مولانا, رد يا ربنا, رد له يا ربنا ما فقده بسبب سحر وعين وسحر وعقدة. رد له يا ربنا ما فقده, رد له يا ربنا ما فقده حيوية ونشاطا وقدرة. اللهم رد له يا ربنا, رد له قوته. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله عليك, بسم الله بسم الله على القلب والصدر والبطن, بسم الله على الفرج, بسم الله بسم الله على الوجه, بسم الله على الوجه, بسم الله على الوجه, بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على اليدين والرجلين, بسم الله بسم الله على الدم والعظم والمفصل, بسم الله بسم الله بسم الله وبالله وإلى الله وفي الله, بسم الله بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم, فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. احفظه يا ربنا, وقفه يا ربنا, وقفه يا مولانا ألما ووجعا وضرا ومكرا وكيدا. اكفه يا ربنا واحفظه يا ربنا من شر كل ذي شر, من شر كل ذي شر, من شر كل ذي شر. اكفه يا ربنا واحفظه يا ربنا بحفظك. اللهم احفظه يا ربنا, اللهم احفظه يا ربنا من ورم, اللهم احفظه يا ربنا من عقاد, احفظه يا ربنا من عقاد, احفظه يا ربنا من ألم, احفظه يا ربنا من سقم, احفظه يا ربنا من ضعف, احفظه يا ربنا من ضعف وخوار وهوان في الجسد. احفظه يا ربنا, احفظه يا ربنا من خوار في الجسد وهوان في الجسد وتعب وأرق وعقد. احفظه يا ربنا, احفظه يا ربنا من الآلم والوجع والضر والوهن والضعف في الجسد, والضعف في الجسد. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. الله أكبر الله أكبر, نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. الله أكبر الله أكبر, نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. الله أكبر الله أكبر, نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. أعيذك بالله العظيم مما تخافه وتحذر. أعيذك بالله العظيم من عيون وأنفس حاقدة حاسدة ظالمة طاغية باغية شريرة. أعيذك بالله العظيم من الألم والوجع والضر. أعيذك بالله العظيم من العقد, من العقد الغائرة الخفية القوية المشدودة المربوطة المخدومة والمحروسة والمحروزة. أعيذك بالله العظيم, أعيذك بالله العظيم, أعيذك بالله العظيم, أعيذك بالله العظيم من الهم والغم والكرب الشديد والألم والوجع. أعيذك بالله العظيم, أعيذك بالله العظيم وبسلطانه القديم. أعيذك بالله من شيطان الرجيم, من شيطان الرجيم, من شيطان الرجيم. تبع السحرة والحسدة والعائنين. فالله خير حافظا